علمت روحي عليك تعلمت غبت يوم من البجي عيوني نعيمة شديت قلب من الوجع مراسي يمتى ترد يا تسهل ناسي ما بيك حلي يا ترد لا ما ترد مشتاق لحضانك ترى شبابك ما بيك حلي يا ترد لا ما ترد مشتاق لحضانك ترى شبابك سهران ليل وقال وعيونك تسد ما بيك حلي يا ترد لا ما ترد ما بيك حلي سمعوني من فراقك حجي محتاج لك صدق ايامت تجي الناس سمعوني من فراقك حجي محتاج لك صدق ايامت تجي ما عندي غيرك حتى حبة من صدق لو اقاب دونك علي من انتجي ما عندي غير حتى حبة من صدق لو اقاب دونك علي من انتجي كل شي ما يعوض اذا راح العزيز يفيد ابجي وادري ما يفيد البجي ما بيك حلي تعود على فراق وتعيش ما اريد اتعود